بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول العلامة العمريتي رحمه الله تعالى: باب ترتيب الأدلة. قال رحمه الله: وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العملي، وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم، إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص للتقديم. ونطق قدم عن قياسهم تفي، وقدموا جليه على الخفي، وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب، فنطق حجة إذا وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. نعم، ذكر العمريطي في هذه الأبيات في هذا الباب، وهو باب ترتيب الأدلة. والأدلة كما مرت معنا: الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره. هذه الأدلة من حيث القوة معروف عندنا أن أول هذه الأدلة هو الإجماع. أول هذه الأدلة من حيث القوة هو الإجماع، هذا هو المشهور، هذا هو المشهور عند الأصوليين، أن أقوى الأدلة على الإطلاق هو الإجماع. لماذا كان الإجماع عندهم أقوى الأدلة؟ قالوا: لأنه لا يرد عليه النسخ ولا التخصيص، بخلاف الكتاب والسنة يرد عليهما، أي النصوص هذه، النسخ والتخصيص. والشيء والدليل الذي لا يرد عليه شيء أقوى من الدليل الذي لا يرد عليه ماذا؟ شيء. أما شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فينازع في هذه المسألة ويخالف في هذه المسألة، فيقول: أقوى الأدلة هو الكتاب ثم السنة، فإن الإجماع لا بد له من مستند، فإن الإجماع لا بد له ماذا؟ من مستند. وعلى كل هي مسألة، مجرد مسألة من المسائل. فعندهم أن الأدلة ترتب من حيث القوة بهذا الترتيب، يعني الإجماع ثم الكتاب ثم السنة ثم أخبار، يعني كذلك ماذا؟ الأخبار المتواترة، أي السنة المتواترة، ثم الآحاد، ثم قول الصحابي، ثم القياس إلى آخره، كما مرت معنا الأدلة. والمصنف عليه رحمة الله لا يريد الكلام على هذه المسألة، يريد الكلام على مسألة وهي إذا حصل التعارض بين الأدلة، إذا حصل التعارض ماذا؟ بين الأدلة، فما هو الذي يقدم، ما هو الذي يقدم. وطبعا ما يتعلق بترتيب الأدلة عند التعارض، ما هو الذي يقدم؟ هذا إذا تعذر الجمع، هذا إذا تعذر ماذا؟ الجمع، فإن الجمع أولى من التقديم، أي عند ترتيب الأدلة من حيث الأقوى والأضعف، فإنه إذا أمكن الجمع لا يصار إلى الترجيح، إذا أمكن الجمع لا يصار إلى الترجيح باعتبار الأقوى، باعتبار ماذا؟ الأقوى، لا يصار إليه، فإن الجمع أولى من الإهمال، ويقال الإعمال أولى من الإهمال، فإن بالجمع يعمل الإنسان ككلا ماذا؟ الدليلين، يعمل ماذا؟ كلا الدليلين، بخلاف ما يتعلق بالترجيح عند وجود ماذا؟ القوة، وعند وجود ماذا؟ الخلاف أو التعارض، فإنه يعني ماذا؟ يعمل ماذا؟ دليلا ويترك الآخر، يعمل دليلا ويترك ماذا؟ الآخر. فهذا لا يصار إليه. إذا عرفنا يعني تاريخ المتقدم من المتأخر ما نصير إلى النسخ. وهكذا فيما يتعلق بالترجيح، إذا ظهر لنا أن هذا أقوى ما نصير إليه، مع إمكان الجمع، مع إمكان ماذا؟ الجمع. إذن أول طريقة هي الجمع ماذا؟ بين النصوص. تعذر الجمع ننظر المتقدم من المتأخر، إذا تعذر الجمع باعتبار التاريخ فيصار إلى النسخ، فإذا تعذر الجمع وتعذر النسخ عندها نأتي إلى الترجيح، ويكون الترتيب بما ذكر المصنف، ويكون الترتيب بحسب ما ذكر ماذا؟ المصنف عليه رحمة الله. لهذا قال: وقدموا، قدم يعني أهل الأصول وأهل الفقه، وقدموا من الأدلة الجلي، والمقصود ماذا بالجلي؟ أي المحكم، المقصود بالجلي هو ماذا؟ المحكم. وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العملي، على الخفي باعتبار العملي، يعني بعض يعني ماذا؟ الأدلة دليلها ماذا؟ محكم واضح لا إشكال فيه، وبعضها يرد عليها ماذا؟ الاحتمال والاشتباه، يرد عليها الاحتمال والاشتباه. وطريقة أهل السنة سواء كان في النصوص العلمية أو النصوص العملية تقديم المحكم على المتشابه، تقديم المحكم على المتشابه، يعني بمعنى عندنا دليل محكم يعني واضح الدلالة، وعندنا دليل في احتمال، وعندنا في دليل في ماذا؟ احتمال. فإن الواضح ماذا في الدلالة؟ هو المقدم. ولهذا قال وقدموا من الأدلة الجلي أي الواضح على الخفي أي الذي في دلالة خفاء، الذي في دلالة ماذا خفاء يقول ماذا؟ فهو يقدم عليه الجلي باعتبار العمل أي باعتبار الأحكام الشرعية، باعتبار الأحكام الشرعية. فالمصنف عليه رحمة الله يريد الكلام على ترتيب الأدلة عند التعارض من أجل العمل، من أجل العمل ماذا بها. وذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في ثنايا الشرح مثالا وما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة ماذا أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. اختلف العلماء على قولين في معنى هذا الحديث، من قائل أن زكاة الجنين زكاة ماذا أمه أي أن الأم إذا ذكيت وكان في بطنها ماذا جنين، وكان في بطنها ماذا جنين، فإنه إذا خرج ميتا سواء كان عليه الشعر أو لم يكن عليه الشعر، اكتملت حياته أو لم تكتمل ماذا حياته، إذا خرج ميتا فإنه يكتفى بتذكية ماذا أمه، في أكل من أراد أن يأكله يأكله ومن أراد أن يرميه يرميه. والمعنى الثاني والقول الثاني في فهم هذا الحديث أن الجنين يذكى كما تذكى الأم، أن الجنين يذكى كما تذكى ماذا الأم، وهذا ليس بصحيح. فإن الجنين لا يمكن أن يذكى لأن الجنين لا يطلق إلا على ما في البطن، وكيف يعني ماذا يمكن للإنسان الوصول إلى الجنين في بطن أمه حتى يذكيه؟ فإنه إذا خرج من بطن أمه لا يسمى جنينا. ولهذا جاء في حديث مر معنا في باب زكاة ماذا الفطر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، والصغير لا يكون صغيرا إلا بعد خروجه من بطن أمه، قبل خروجه يسمى جنينا. ولهذا الإجماع منقول أن الجنين لا تجب عليه زكاة الفطر، وإنما اختلفوا في الاستحباب، اختلفوا في الاستحباب هل يستحب إخراج الزكاة عن الجنين أي الذي يكون في بطن أمه. فيقول العلامة العثيمين حمل الحديث على يعني المعنى الثاني بعيد جدا، حمل الحديث على المعنى الثاني فيه خفاء، وحمل الحديث على المعنى الأول فيه جلاء ووضوح. فإذا تعارض عندنا يعني ماذا الأدلة بين ما هو جلي واضح بين وبين ما هو ماذا دلالته ماذا خفية، فإن الجلي يقدم على الخفي. إذن دلالة الحديث واضحة أن المقصود أن زكاة الجنين بزكاة أمه، إذا ذكيت الأم وخرج ميتا لك أن تأكله، لك أن تأكله، فإن زكاة الأم تكفي عن زكاة الجنين، فإن الجنين لا يمكن أن يذكى، كيف يذكى في بطن أمه، كيف يذكى وهو في بطن ماذا أمه. وقص على ذلك باقي النصوص. فإذا تعارض عندنا نصان أحدهما جلي واضح والآخر ماذا فيه اشتباه، وترتب على هذه المسألة قولان للعلماء، فالجلي يقدم، فالجلي يقدم على ما دلالته ماذا فيها خفاء. ثم ذكر أيضا البيت الثاني قال وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم، يعني إذا تعارض عندنا دليلان أحدهما يفيد القطع والآخر يفيد ماذا الظن، فما هو الذي يقدم، ما هو الذي ماذا يقدم، بمعنى أحدهما يفيد القطع ويفيد العلم والجزم والآخر يفيد ماذا يفيد الظن، بمعنى أنه ترد عليه احتمالات، ترد عليه الاحتمالات. أما العلم فهو الشيء الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، يعني يحصل للإنسان وهو ما يتعلق بالإدراك جزما، بالإدراك جزما للشيء. والظن يعني ماذا إدراك للشيء مع وجود احتمال، إدراك للشيء مع وجود ماذا احتمال. فإذا تعارض عندنا ماذا دلالتان، دلالة تفيد القطع ودلالة تفيد ماذا يعني الظن، أي دلالة الأولى تفيد المعنى معنى واحد والدلالة الثانية تفيد معنيين فأكثر، وإن كان عندنا راجح ومرجوح، فإن ما يفيد القطع مقدم على ما يفيد ماذا الظن، القطع يعني مقدم على ما يفيد. ولهذا إذا تعارض عندنا في باب الترجيح، تعارض عندنا مسألة، مسألة فيها خبر ماذا متواتر ومسألة فيها خبر أحد، يعني من التراجيح الذي يذكرونها أن المتواتر مقدم على الأحد، أن المتواتر مقدم على الأحد، وهذا كما قلنا بعد أن يتعذر الجمع ولا نعرف الناسخ من المنسوخ، فنلقى إلى طريقة الترقيح. من طرق الترقيح الذي ذكرها العراقي رحمه الله تعالى في شرحه لمقدمة ابن الصلاح في التقييد والإيضاح، ذكر 106 من الترقيحات، ذكر 106 ماذا من الترقيحات، إن لم يحصل هذا فبالثاني والثالث إلى 106. منها هذه أن خبر المتواتر مقدم على خبر ماذا الأحاد، لأن المتواتر يفيد القطع، ويعني الأحاد يفيد ماذا الظن، على الذي مر معنا، على الذي ماذا مر معنا بتفاصيله وتقاسيمه. فلهذا قال وقدموا منها مفيد العلم، أي قدم الفقهاء أو الأصوليون، وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم، كما قلنا عند التعارض وتعذر الجمع ولم يعرف الناسخ من المنسوخ، فيقدم ما يفيد القطع، ما يقدم ما يفيد ماذا القطع. ثم ذكر إلا، وهذا استثناء الآن، استثناء من المسألة التي قبلها، وهو قد يتعارض ظني وقطعي، مع هذا ما نقدم القطعي. هذا أيضا استثناء من المصنف عليه رحمة الله، يقول لا تجعلها قاعدة مضطردة، أنه إذا تعارض القطعي مع الظني، أنه دائما يقدم ماذا القطعي، لكن متى يقدم القطعي؟ إذا تعذر الجمع، إذا تعذر ماذا الجمع. كيف يتعذر الجمع؟ قال عندنا ماذا عام قطعي، عندنا عموم قطعي لا يحتمل إلا معنى واحدة، وعندنا أيضا ماذا ما يفيد التخصيص وهو ظني. مع هذا يقول ما نلقي القطعي فنقدم العام على الخاص، بل يحمل العام على الخاص، فتخرج هذه، فيخرج هذا الفرد، فيخرج هذا ماذا الفرد، وهذا من قبيل الجمع لا من قبيل الترجيح. إذن حمل المطلق على المقيد من قبيل الجمع، وحمل العام على الخاص فيكون من قبيل ماذا؟ من قبيل الجمع، من قبيل ماذا الجمع. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول تستثنى مسألة، تستثنى ماذا مسألة، إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص للتقديم. إلا مع الخصوص أي عندنا عام قطعي وعندنا خاص ظني، مع هذا قدمنا الظني على القطعي، والسبب في ذلك لأن المسألة فيها جمع، والمسألة الذي ذكرها المصنف عليه رحمة الله في التقديم مفروضة فيما يتعلق بالترجيح عند تعذر الجمع، المسألة مفروضة فيما يتعلق بالترجيح عند تعذر ماذا الجمع، عند تعذر ماذا الجمع، فحينها نلجأ إلى ماذا، إلى يعني ماذا إلى الترجيح. أما هنا فيمكن، وهو حمل العام على الخاص، وهذا نوع من إعمال يعني ماذا من إعمال النصين، من إعمال النصين، وهو إعمال الخاص وإعمال العام. كيف أعملنا الخاص وإعملنا العام؟ يعني العام بقي على عمومه إلا هذا الفرد، إذن أخذنا الخاص فعملنا به، وأخذنا العام فيما بقي ماذا، فيما بقي من الأفراد، فيما بقي من الأفراد. مثاله تقول أكرم القوم إلا زيدا، أكرم القوم إلا زيدا، إلا زيدا هذا تخصيص، وأكرم القوم هذا عام، أول النص عام وآخره ماذا تخصيص، إذن نعمل العام في كل الأفراد عدا في زيد، إذن أعملنا الخاص وأعملنا العام. هذا معنى قول المصنف عليه رحمة الله أن هذا مما يستثنى، وهو ما يتعلق بالإعمال، وهو مقدم على الإهمال. أين الذي أهملناه؟ ما أهملناه، لا أهملنا العام ولا أهملنا الخاص، فأعملنا العام فيما بقي من الأفراد يبقى على عمومه، وأعملنا الخاص بإخراج هذا ماذا الفرد. أما يقال أن هذا عام قطعي وهذا خاص ظني، فيقدم القطعي على الظني كما أسسه من قبل، كما ذكر ماذا تأسيسا من قبل، نقول هذا مستثنى، بل هذا مستثنى في كل ما ذكر من الأدلة، أن ترتيب الأدلة بحسب الأقوى إنما يكون عند عدم الجمع أو تعذر الجمع، عند تعذر ماذا الجمع. وكان الأولى والله أعلم أن يقدم هذه المسألة، يقدم بيتا أنه لا يلجأ إلى الترجيح باعتبار الأقوى إلا إذا تعذر الجمع، يقدم بيتا حتى يعني يجعل المسألة واضحة. فالآن قال إلا مع الخصوص والعموم، بل هذا ما هو فقط في الخاص والعام، ما هذا في الخاص والعام، بل في كل الأدلة، إذا تعارضت الأدلة عندنا قوي وعندنا ضعيف وأمكن الجمع، ما تصير إلى الأقوى تترك الأضعف. فالجويني عليه رحمة الله يعني أول الناظم وهو العمريطي عليه رحمة الله ذكر الاستثناء في العام مع الخاص، والصحيح أنها تستثنى في كل المسائل، أنها تستثنى في كل المسائل لا في تعارض العام مع الخاص. ولهذا كما قلنا كان الأولى أن يقدم بمقدمة أن هذا التقديم باعتبار الأقوى إذا تعذر الجمع، إذا تعذر الجمع. لهذا قال إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص إلى التقديم. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة، وما هي هذه المسائل التي تنبني على هذه المسألة؟ ذكر الشيخ عليه رحمة الله أمثلة على هذه، نأخذها من باب التطبيق، وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق ماذا صدق أو قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر. أين العموم؟ فيما وهذه ما اسم موصول، ومر معنا أن الأسماء الموصولة سواء كانت خاصة أو عامة تفيد العموم، تفيد ماذا؟ العموم. فيما سقت السماء أي في الذي سقت السماء العشر، فهذا يشمل ماذا؟ يشمل العموم في النوع، ويشمل العموم أيضا ماذا؟ في القدر. العموم في النوع في كل شيء، العموم ماذا؟ في النوع أي في كل شيء، فيما سقته السماء، دام أن السماء سقت هذا الشيء فإذا خرج ففيه العشر، فيما سقت السماء ماذا؟ العشر، فيما سقت السماء ماذا؟ العشر. وأيضا فيه يعني عموم من حيث ماذا؟ من حيث يعني ماذا؟ هذا عموم من حيث النوع، عموم ماذا؟ في كل شيء، وعموم من حيث ماذا؟ من حيث القدر، وعموم من حيث ماذا؟ القدر، أنه إذا خرج قليلا أو كثير فتجعل فيه العشر، تجعل فيه ماذا؟ العشر، فيما سقت السماء العشر، فكلما أخرجته السماء من أي شيء ففيه ماذا؟ العشر، ففيه ماذا؟ العشر. ولو أخرجت حبة واحدة فتجعلها عشر أقسام فتأخذ العشر، تأخذ ماذا؟ العشر. فهذا عام في القدر وعام في النوع، عام في القدر وعام ماذا؟ في النوع. وهذا النص وإن كان من ليس من قبيل النص الذي يفيد القطع إلا على قول أن هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الحديث تلقت الأمة ماذا؟ بالقبول، تلقت الأمة بالقبول، معنى أن هذا يفيد القطع، أن هذا يفيد ماذا؟ القطع من حيث ماذا؟ ثبوته. وهل يفيد القطع من حيث دلالته؟ نقول أيضا دلالته واضحة لا تفسر إلا بهذا المعنى، أنه عام في قدره وفي نوعه، فهو عام باعتبار ثبوته لأن في الصحيح أن تلقت الأمة ماذا؟ بالقبول، وعام باعتبار ماذا؟ نعم يفيد العلم باعتبار ثبوته، ويفيد العلم باعتبار ماذا؟ دلالته، يفيد العام باعتبار دلالته. ما هو الذي يعارضه؟ الحديث الآخر وهو في الصحيح أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق ماذا؟ صدقة. إذن إذا نظرنا إلى هذا الحديث الثاني يعارض الحديث الأول، وقعدة المصنف فيما قعد مر معنا أن الأقوى يقدم على الأضعف، أن الأقوى يقدم على الأضعف، فلو قلنا أن هذا الحديث الثاني في غير الصحيحين وهذا الحديث في الصحيحين، على قاعدة المصنف عليه رحمة الله في ترتيب الأدلة أن ذاك متلقى بالقبول وهذا لم يتلقى بالقبول وإن كان كلاهما ماذا؟ صحيح، فعلى القاعدة الذي قعدها أن ذاك يقدم على هذا، لكن المصنف اشترط هذا الشرط لأنه قال إلا مع العموم والخصوصي. فكيف في هذه الحالة؟ إذن الثاني يفيد الظن، يفيد ماذا؟ الظن. نقول سواء كان في ثبوته أو في دلالته، فهل يصار إلى العام الذي يفيد القطع في دلالته وفي ثبوته؟ المصنف عليه رحمة الله يقول لا، فحينها يؤتى ماذا؟ بالتخصيص إلا مع الخصوص والعموم، وإن كان دليل الخصوص يفيد ماذا؟ يفيد الظن، لكنه ماذا؟ لابد من الجمع ولا يلجأ إلى الترجيح. إذن الحديث الثاني يدل على أنه لا زكاة إلا في أنواع توسق أي تكال، يعني الأشياء التي لا تكال، ما هي الأشياء التي لا تكال؟ جميع الفواكه والخضار هذه لا تكال، هذه ليست من المكيلات، هذه ليست ماذا؟ من المكيلات. والأمر الثاني أنه حددها باعتبار ماذا؟ باعتبار القدر أنها لابد أن تكون خمسة أوسق، أقل من ذلك ما فيها زكاة. إذن الحديث الثاني قيد الحديث الأول باعتبار النوع أن هذا خاص بالأشياء المكيلات، وباعتبار القدر أن هذا في الخمسة الأوسق ما دونها ما في زكاة، فيحمل الأول على الثاني، يحمل الأول ماذا؟ على الثاني، أن الحديث الأول فيما يتعلق بالموسوقات وهي أيضا فيما دون يعني في خمسة أوسق فيما فوق. إذن الأول وهو ما يتعلق بالعموم أعملنا في ماذا؟ في كل ما يكال، في كل ما يكال ماذا؟ ويدخر. والأمر الثاني في كل ما زاد على خمسة أوسق. ما هو الذي يخرج من هذا الفرد؟ أشياء لا توسق لا تكال، وأشياء هي أقل ماذا؟ من خمسة ماذا؟ أوسق، فهذا فرد من الأفراد، يبقى الثاني على عمومه، وهذا من حمل العام على الخاص، حمل العام. وأيضا يقال أن دلالة الخاص أقوى من دلالة العام، ولهذا يقول العلماء أن دلالة العام سوى ماذا؟ سبب يعني ماذا؟ سبب يعني ماذا؟ سبب ماذا؟ سبب العموم. يقولون العام يعني هذا اصطلاح الأصولي، العام دلالته لفظية، دلالته ظنية، والخاص دلالته قطعية. كيف دلالته خاص قطعية؟ قالوا لأنه يدل على شيء واحد، تقول أكرم زيدا ما يحتمل غيره، فدلالته قطعية. والعام دلالته ماذا؟ دلالته ظنية، دلالته ماذا؟ ظنية، فيما سوى الثلاثة، لأن أقل الجمع ثلاثة أو أقل الجمع اثنان، ما زاد على ذلك دلالته ظنية. فيقسم الأصوليون العام على قسمين، دلالته قطعية باعتبار ماذا؟ بدلالة أقل الجمع، أقل الجمع هذا قطعي، أقل الجمع قطعي، واختلاف في أقل الجمع هل هو ثلاثة أو اثنان، وأما الخاص فهو قطعي في دلالته. إذن قالوا يقدم الخاص على العام، فيكون هذا الخاص يخرج من العموم ويبقى العموم في باقي أفراده على عمومه. لهذا يذكرون أن دلالة العام فيما سوى يعني ماذا؟ الجمع دلالته ظنية، ودلالة الخاص ماذا؟ قطعية. فقدموا الخاص على العام، قدموا، مع أن المصنف يتكلم على من حيث القوة لا من حيث الدلالة، من حيث القوة بمعنى أن هذا تلقى بالقبول والثاني خارج الصحيح، لكن إذا نظر إليه من حيث الدلالة فإن دلالة الخاص أقوى من دلالة العام فيما زاد على الاثنين أو الثلاثة على الخلاف في أقل الجمع، فهذا ماذا؟ أقوى منها. الشاهد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا المثال، ذكر هذا ماذا؟ المثال، وذكر أيضا زيادة مثال ماذا؟ آخر فيما يتعلق بالوصايا في باب الميراث. ثم ذكر البيت الذي بعده قال: والنطق قدم عن قياسهم تفي، وقدموا جليه على الخفي. يقول والنطق قدم على قياسهم تفي، والنطق قدم على قياسهم، بمعنى إذا تعارض القياس وتعارض النص ماذا يقال لهذا القياس المعارض للنص؟ يقال القياس فاسد، فإنه لا قياس مع وجود النصوص. لماذا؟ لأن القياس فرع عن النصوص، والنص أصل بذاته، والنص الأصل بذاته، وإنما استفاد القياس يعني ماذا؟ استفاد القياس يعني بكون ماذا؟ أدلة، من الأدلة من النصوص. لولا النصوص ما في قياس، لولا النصوص ما في قياس، لا جلي ولا خفي. لهذا يقول والنطق قدم عن قياسهم تفي، متى؟ في حال التعارض. ولا يمكن كما يقول العلماء أن يكون عندك نص صريح وصحيح يعارضه قياس ماذا؟ صحيح، أبدا لا يمكن، لا يمكن أن يكون عندك نص صحيح وصريح لا يحتمل إلا معنى واحد ويقابله ماذا؟ ويعارضه قياس صحيح، لا يمكن هذا أبدا. لكن إن وجد مع وجود الغلط نقول لا يمكن أن يقدم ماذا؟ أن يجمع بين القياس وبين ماذا؟ وبين النص، ولا يقدم القياس على النص من باب أولى. لماذا؟ لأن هذا يسمى بالقياس الفاسد، فإن القياس يلجأ إليه إذا لم يجد الإنسان كتاب ولا سنة ولا إجماع، يصير إلى أي شيء؟ إلى الدليل الرابع من الأدلة عندهم والقياس. لذا رتبوا الأدلة كتاب والسنة والإجماع والقياس، فإذا تعارضت النصوص سواء كتاب أو سنة أو إجماع مع وجود قياس نقول لا يلتفت إلى هذا القياس. لماذا؟ لأنه أضعف من هذه الأدلة، أضعف من هذه الأدلة، وأيضا هو فرع الكتاب والسنة، فرع عن الكتاب والسنة، لا يمكن أن يقوم قياس إلا بمستند من الكتاب أو من السنة. فلهذا قال والنطق قدم عن قياسهم تفي، أي إذا تعارض هذا مع هذا، وقدموا جليه على الخفي. ثم انتقل لك إلى مسألة أخرى، وهو قد يجتمع عندنا قياس جلي وقياس خفي، ومر معنا أن الأقيس على ثلاثة أقسام من حيث القوة: قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه، ومر أن المصنف رتبها على هذا الترتيب. فإذا تعارض عندنا قياس العلة مع قياس الدلالة، قياس العلة أقوى لأنه يدل على الحكم بعلته، وذاك يدل على الحكم بدلالته، يجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، والأول يجمع بين الأصل والفرع بالعلة، فذاك أقوى، فذاك ماذا؟ أقوى. وهكذا من الأقيسة الجلية التي واضحة ما نص الشارع على العلة فيها، ما نص الشارع فيها ماذا؟ على العلة، أو كانت العلة مستنبطة ويعارضه قياس دلالة، إذن عندنا قياس منصوص على علته، أو قياس أيضا مستنبط يعني ماذا؟ مستنبط ماذا؟ علته، وعندنا قياس دلالة يعارضه فيقدم. أو تعارض عندنا قياسان، قياس يعني كما يقال يعني محل اتفاق بينهم، وهو القياس بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أو المنصوص على علته أو المجمع على علته، هذه ثلاثة أقيسة لا إشكال فيها، عارضها قياس علته ماذا؟ مستنبطة، وإن كان كلاهما قياس علة، فنقول تلك القياسات أقوى من هذا فتقدم عليها، تلك القياسات أقوى. ثم بعد ذلك تأتيك مرحلة أخرى وهو قياس الدلالة مع قياس العلة، إذا تعارض نقول قياس العلة مقدم. ثم تأتي مرحلة بعدها وهي إذا تعارض قياس الدلالة مع قياس الشبه فيقدم قياس الدلالة لأنه أقوى منه، لأنه أقوى منه، وأضعف مراتب القياس هو قياس الشبه أو قياس غلبة الأشباه على الاصطلاح الذي مر معنا، لأن قياس يعني ماذا؟ قياس الشبه إنما هو نظر إلى الأشباه ما في معنى، إنما مجرد نظر إلى الأشباه، هذا يشبه هذا وتقيس بهذا تلحق هذا بهذا. فقال رحمه الله تعالى والنطق قدم عن قياسهم تفي، وقدموا جليه على الخفي. ثم قال عليه رحمه الله وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة، إذن وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. معنى أن الأدلة الكتاب والسنة تقدم على الاستصحاب، إذا جاء الدليل من الكتاب أو من السنة فإنه يرفع حكم الاستصحاب، يعني الأشياء قبل ورود الشرع كانت على الأصل حلال باعتبار البراءة الأصلية، باعتبار البراءة الأصلية كان الخمر حلال، باعتبار البراءة الأصلية باعتبار الأنكحة الأصل البراءة الأصلية، كثير من البيوع باعتبار البراءة الأصلية، ما في شيء اسمه ربا، ما في شيء اسمه بيع، كانت على البراءة الأصلية. فالنصوص بعد ذلك جاءت ترفع البراءة الأصلية، جاءت ترفع البراءة الأصلية. فإذا تعارض عندنا البراءة العقلية أو البراءة الأصلية مع الدليل فإن الدليل يرفع البراءة الأصلية، يرفع البراءة الأصلية. ما تقول أنا أبقى على البراءة الأصلية، نقول في دليل أصلا، المسألة فيها دليل. يأتي إنسان إلى مسألة فيها نص من الكتاب أو السنة على أن ماذا محرمة، يقول أنا أبقى على البراءة الأصلية، نقول ما تبقى على البراءة الأصلية مع وجود النصوص. إذن النصوص ماذا تفعل؟ ترفع حكم البراءة الأصلية. لكن بعد البحث في النصوص لم يجد الإنسان نصا على هذه المسألة في باب التصرفات أو المعاملات، ما حكم هذه المسألة؟ نقول حكم هذه المسألة أنها يعني ماذا مقبولة، البقاء على البراءة الأصلية، البقاء على البراءة الأصلية. ولهذا مر معنا أن دليل الاستصحاب من أضعف الأدلة، دليل الاستصحاب من أضعف الأدلة، وإنما يلجأ إليه بعد الاستقراء التام للنصوص، كتاب سنة إجماع قياس قول صحابي مصالح مرسلة إلى آخره، ثم في الأخير لم تجد شيئا وأنت من أهل الاجتهاد فتقول أنا أستصحب البراءة الأصلية. وهذا المبحث كما مر معنا في باب المعاملات، في باب المعاملات والعقود والتصرفات، لا في باب العبادات، لأن العبادات بالإجماع التوقف، الأصل فيها التوقف، لكن المسألة فيما دون العبادات إذا لم يجد الإنسان نصا على هذه المعاملة أو على هذا التصرف أو على هذا العقد أو على هذه الأعيان هل هي حلال أو حرام وكان فيها منافع، نقول الأصل أنه حلال، الأصل أنها ماذا؟ أنها حلال. فإذا جاء النص بعد ذلك نقول النص يرفع هذه البراءة الأصلية، إذا لم يقف الإنسان ابتداء على نص نقول أنت على البراءة الأصلية، فإذا وقف على نص بعد ذلك نقول البراءة الأصلية ما لها معنى الآن مع وجود النص المحرم، مع وجود النص المحرم. فلهذا المصنف عليه رحمة الله رتبها بهذا الترتيب، وتذكر كما قلنا في باب ترتيب الأدلة، تذكر في باب ترتيب الأدلة. فيبقى معنا درسان فقط، سيبقى معنا درسان بإذن الله عز وجل، وننتهي من متن أو من نظم ماذا الورقات، من نظم ماذا الورقات. بارك الله فيكم، نقف عند هذه الأبيات. عند سؤال آخر. المصالح المرسلة من الأدلة التي أعملها الصحابة، المصالح المرسلة من الأدلة التي أعملها الصحابة بالإجماع، فإنهم في جمع القرآن ما عندهم إلا المصلحة المرسلة، ما في نص يدل على الجمع نص بلفظه يعني، وما في نص يدل على الإلغاء من حيث جمع القرآن، ونظروا إلى المصلحة العامة باعتبار النصوص العامة، باعتبار النصوص العامة أن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا القرآن وجعل يعني من أسباب حفظ هذا القرآن هذا الذي ابتكر ماذا الصحابة، فهذا يحقق المصلحة ولا شيء يعارضه، يحقق مصلحة ولا شيء يعارضه، تسمى مصالح مرسلة، فهذا بإجماع الصحابة، إعمال المصالح المرسلة هذا بإجماع الصحابة. تكلم عليها ابن تيمية عليه رحمة الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وملخص المصالح المرسلة إذا لم يجد الإنسان، وهذا في باب المعاملات خاصة، العبادات ما تدخل المصالح المرسلة، إذا لم يجد الإنسان نصا على هذه المسألة، لا من حيث الإثبات نص لفظي، ولا من حيث ماذا المنع نص ماذا لفظي، ورأى فيها مصلحة، هل يجوز؟ نقول يجوز، هذا من باب إعمال المصلحة. وكما مر معنا أن هذا الشيء إذا كان فيه نفع، أي يعني ماذا يترتب على إعماله قلب مصالح ودفع مفاسد، وهذه المصالح قد تكون خالصة وراجحة، فلماذا لما نعملها؟ والشريعة من أولها إلى آخرها جاءت بهذا الأمر، فاصطلحوا على أن هذه مصلحة مرسلة، ما في إشكال، نقول هذه مصلحة مرسلة. الله. كيف؟ صلاة التراويح منصوص عليها، ليس من المصالح المرسلة، صلاة التراويح اجتماعا في بيوت الله عز وجل أو في البيوت الاجتماع عليها من النصوص الشرعية، ما في مصلحة مرسلة، وإنما تركها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض فقط، وإلا فالنبي عليه الصلاة قد صلى صلاة التراويح، هذا ما يقال لا من المصالح المرسلة أبدا، هذه منصوص عليها، هذه منصوص عليها. ف ثبتت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبسنة عمر، وكلاهما للسنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، وثبتت سنة، وسنة الخلفاء الراشدين، وثبتت سنة عمر، من دون إنكار من أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قام الإجماع على أن صلاة التراويح مما يعمل به، فأقامها عمر، ومر معنا هذا المبحث مطولا، مر معنا هذا المبحث مطولا، فهي من المنصوص عليها، ليس من المصالح المرسلة هذه، ليس من المصالح المرسلة. ليش؟ القياس الجلي. نعم، القياس الجلي يعني كما قلنا يأتي على هذه المراتب. القياس الجلي ما يعني ما يجمع فيه بين الأصل والفرع بنفي الفارق، يسمى بيعني مفهوم الموافقة الأولوي أو كذلك المساوي، ما نقطع فيه بنفي الفارق، لا فرق بين هذا وهذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحى بالعوراء العمياء من باب أولى، هذا معنى قياس العمياء على الأوراء، قياس بنفي الفارق، نقطع أنه لا فرق، نقطع، وهو قياس أولى أيضا، ما هو مساوي. هذا الأول. الثاني، إذا كانت العلة منصوص عليها من الشارع، فإن العلة المنصوص عليها كالنص، فأنت ما أتيت بشيء. القسم الثالث، إذا كانت العلة محل إجماع، أن هذه العلة قام الإجماع عليها، فهذه من أقوى الأقيسة. فإذا عارضها قياس فيه علة مستنبطة، فتقدم هذه الأقيسة، تقدم هذه الأقيسة. ثم بعد ذلك أيضا العلة المستنبطة، إذا كان قياس علة وعندنا قياس دلالة، قياس العلة مقدم عليها، ثم قياس شبه، وهكذا تمشي. طيب، إلى هنا.